السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سويا بإذن الله تعالى سورة القدر. يقول الله جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة العظيمة تخبر أن الله جل جلاله أنزل القرآن العظيم في ليلة القدر، يعني ابتدأ إنزال القرآن العظيم في ليلة القدر. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بأن الله جل جلاله أنزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر. كل القرآن، صح ذلك عن ابن عباس، يقول نزل من عند الله تعالى إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل منجما أي مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكفار ماذا قالوا؟ كما حكى الله تعالى قولهم في سورة الفرقان، قال جل ذكره: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال تعالى: كذلك، يعني هكذا أردنا وهكذا مشيئتنا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقول جل ذكره: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، نزولا بعد نزول، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. إذن يمكن أن نقول لا شك أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر. بدأ إنزال القرآن الكريم في ليلة القدر، أنزل في من السماء، من عند الله تعالى إلى السماء الدنيا في بيت العزة في جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا، نزل به جبريل الأمين على قلب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الليلة العظيمة، ليلة القدر، تهفو إليها قلوب الموحدين. قلب كل مؤمن يعظم هذه الليلة العظيمة، وهي حقا عظيمة، لذلك سماها الله ليلة القدر، يعني ليلة ذو شرف. العبادة فيها تختلف عن العبادة في سائر الأيام والدهور. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العبادة فيها، قال الله جل جلاله، خير من ألف شهر. ألف شهر، 84 عام، يعني مدة طويلة من الزمان. العبد قائم يصلي ويقنت ويقرأ القرآن ويذكر الله ويطيع ربه أكثر من 80 عام. لو وفق لليلة القدر وقامها، هذا لا شك أنه أفضل عند الله تعالى من 1000 شهر ليس فيهم ليلة القدر. فسميت ليلة القدر بليلة القدر لأنها ليلة ذات شرف، كما تقول: فلان ذو قدر، ذو قدر عالي، يعني ذو شرف وله منزلة عالية. وربنا يعظم هذه الليلة بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. والقول الثاني: سميت ليلة القدر بليلة القدر أن الله الجليل سبحانه وبحمده يقدر أو يكتب فيها المقادير وما هو كائن في الكون كله من السنة إلى السنة، كما قال جل ذكره: فيها يفرق كل أمر حكيم. أمر حكيم يعني أمر محكم، قضاه الله سبحانه جل جلاله من رزق فلان وإحياء فلان وشفاء فلان وعافية فلان، وفلان يموت، فلان يحج، فلان، وهكذا. كل ما يكون في العام كله من أرزاق العباد وآجالهم وأقواتهم وغير ذلك، كل ما يكون في الكون يكتبه رب العالمين في كل ليلة قدر الملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ من ليلة القدر إلى ليلة القدر القادمة. ولذلك ربنا تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. والقول الثالث أن في سبب تسمية ليلة القدر ليلة القدر أن القدر هنا معناه الضيق، ومنه قوله جل جلاله ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. وأما الإنسان إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. والمعنى أن الملائكة تكثر جدا في نزولها ليلة القدر في ليلة القدر إلى الأرض إلى المساجد وإلى أهل الأرض، تسلم على المصلين وغير ذلك، فتضيق الأرض بهم من كثرتهم. والقول الأول والثاني أصح، أنها ليلة ذات قدر، وأنها كذلك فيها يقدر الله المقادير، فيها يقدر الله جل جلاله المقادير. ولو سألت أي ليلة ليلة القدر، لأنه صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من قام الحول كله يصب ليلة القدر، ولكن لما سمع به الصحابة رضي الله عنهم قالوا رحمة الله تعالى على أبي عبد الرحمن إنما أراد ألا يتكل الناس، وإنما علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر. فليلة القدر لا شك أن الله ماذا قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا ليلة القدر لا شك أنها في رمضان، وجمهور الأئمة أنها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فابتغوها في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء أيضا أنها في العشر في الوتر من العشر الأواخر، وأكثر أهل العلم قالوا بأنها ليلة السابع والعشرين. أكثر العلماء قالوا بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين. ولا شك أننا نعلم أنه ليس هناك إجماع على أنها في ليلة السابع والعشرين كما ذكرت، أكثر العلماء قالوا ذلك، لكن ليس هناك إجماع، وليس هناك نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها في هذه الليلة، وإنما هو التماس من الصحابة في قولهم والله إني لأعلم أنها أي ليلة هي الليلة التي قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الشمس في صبيحتها مثل القمر بيضاء نقية لا شعاع فيها، وهذا الحديث ثابت صحيح. ولكن رغم ذلك أخفاها ربنا تبارك وتعالى حتى يجتهد العباد في طاعة الله سبحانه وبحمده وفي العبادة ويجد ويجتهد، كما أخفى كثيرا، كما أخفى مثلا ساعة الإجابة من يوم الجمعة، هل هي عند صعود الخطيب المنبر، هل هي آخر ساعة من العصر أو غير ذلك من الساعات، حتى لا يتكل الناس ويجتهدوا ويطيعوا ربهم ويكونوا دائما أبدا في طاعة جلية وخفية. فالله تعالى أخفى ليلة القدر، ولكن في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في سابعة تبقى، هذا حديث ثابت صحيح. ولذلك بعض السادة العلماء قالوا هي ليلة الثالث والعشرين، سابعة تبقى يعني ليلة السابع، عفوا ليلة الثالث والعشرين، ليلة الثالث والعشرين. وثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف صلوات الله وسلامه عليه، كان يعتكف في رمضان، فاعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، فلما كان في صبيحة عشرين حملوا متاعهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نقلنا متاعنا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني أتيت، يعني جاء أو جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، ده لسه ليلة القدر لم تمر، وإن علامة ذلك وآيته أنك تسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد فرددنا متاعنا فأمطرنا في ليلتها، ليلة نفس الليلة ليلة 21. قال فرأيت رسول الله صلى الفجر في ماء وطين، ورأيت أثر الماء والطين على جبهته وأرنبته، يعني أنفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عليه الصلاة وأتم السلام. فحدثت ليلة القدر في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 صلوات الله وسلامه عليه. وأما قول الله جل جلاله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكر بعض العلماء أن الأمم السابقة كانت أعمارها طويلة، وهذا لا شك فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قصر أعمار أمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فأعطاه الله تعالى عوضا عن قصر عمر هذه الأمة ما تدرك به وتسبق جميع الأمم السابقة. وأيضا قالوا بأن العابد من هؤلاء من الأمم السابقة ما كان يسمى عابدا حتى يتفرغ لعبادة الله 1000 شهر، 1000 شهر عبادة ليل نهار، يعني ينقطع للعبادة. فوهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الليلة المباركة، ليلة هي خير من 1000 شهر، هي خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وأيضا يستدل بهذه الآية إنا أنزلناه على علو الله جل جلاله، لأن الأشياء تنزل من عنده، نزل به الروح الأمين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وعلى علوه بصعود بعض الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه جل جلاله، وغير ذلك من آيات العلو، سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك ما ذكرناه في دروس العقيدة بفضل الله تعالى وكرمه. فربنا جل جلاله يقول وما أدراك ما ليلة القدر. ذكر القرطبي أن بعض العلماء استدل أنها ليلة 27 بكلمات هذه السورة، فقال ليلة القدر تكررت في هذه السورة 3 مرات، يعني هذه من ضمن المعاني، ليلة أعدد كده حروف ليلة القدر، ليلة القدر 9 حروف، قال هذه تكررت 3 مرات في السورة، فيكون مجموعها 27 حرف، والله أعلم. وهذا طبعا ليس دل به على شيء، لكن أهم يستأنس به مما ذكر أستاذ العلماء رحمة الله عليه. وكان ابن عباس يستدل أنها ليلة 27، يقول في قول سلام هي، أيضا يقول بأن لفظ هي إذا عددت الكلمات تكون هذه اللفظة، والله أعلم، 27 في السورة، والله أعلم. وكما ذكرت أن أكثر العلماء، جمهور العلماء، يقولون بأنها ليلة 27، ولكن لا شك أن أرجى لياليها الليالي الوترية، وكما قلنا يعني ينبغي على الناس أن يجتهدوا الليالي العشر كلها وخاصة ليالي الأوتار حتى يدرك فضل هذه الليلة العظيمة، فإن العبادة فيها خير من 1000 شهر. قال الله سبحانه جل جلاله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تتنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل الأمين عليه الصلاة وأتم السلام، خصه الله بالذكر لشرفه، وهذا كما يقول السادة العلماء من باب عطف الخاص على العام، تنزل الملائكة وجبريل من الملائكة، ولكن خصه لشرفه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالملائكة تتنزل والروح ينزل أيضا من عند الله سبحانه في هذه الليلة من كل أمر، سلامة وعافية وسعادة وانشراح صدر وولادة مولود وهلاك ظالم وكبت حاسد وغير ذلك ورد غائب من مقادير الله التي يقضيها الله سبحانه جل جلاله في هذه الليلة. ولذلك يعني يجب على العبد منا أن يغنم هذه الفرصة، لأنها ليلة فيها سعادتك. لو أن العبد غنم مثل هذه الأيام المباركة، إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرض لها واجتهد وجد وشمر، لعل الله سبحانه جل جلاله يدركه بدعوة مقبولة وعبادة صحيحة، الله سبحانه يرفع بها ذكره ويكشف عنه البلايا ويجلب له الخيرات والبركات. ولذلك أم من عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما شاء الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو شيء عظيم، يعفو الله عن الزلات ويغفرها ويسترها سبحانه بحمده، ولا يؤاخذك بها ولا تجدها في صحائفك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام أي سالمة من كل الآفات، سالمة من كل الأمراض، سالمة بفضل الله تعالى. سلام هي يعني تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هذه الليلة. سلام الملائكة هذه الليلة، الملائكة تنزل تسلم على أهل الأرض وخاصة أهل المساجد العباد الذين يعبدون ربهم، وهي ليلة سالمة من جميع الآفات، من أول أذان المغرب إلى طلوع الفجر بفضل الله تبارك وتعالى. وهنا قول الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه في علامات ليلة القدر، قال في صحيح البخاري لما قال البخاري: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. قال الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان، ولا شك في هذا، ثم هي في العشر الأخير منه، ثم هي في أوتاره، لا في ليلة منه معينة بعينها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي، منها في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال: أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. وفي رواية لأحمد: مثل الطست، يعني مستديرة كبيرة ولا شعاع لها. وفي رواية لأحمد أيضا: صافية نقية. وفي رواية أيضا لابن خزيمة: ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. يعني ليلة جميلة لا حر ولا برد، والشمس بصبيحتها تكون بيضاء نقية. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت عند في مسلم أحمد: أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة صاحية، لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب يرمى به فيها. ومن أمراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وأيضا هناك، جزاك الله خير، الله يرضى عنك، شكرا حبيبي، اسمك ايه؟ جزاك الله خير يا عمر، الله يرضى عنك، يسقيك من الكوثر يا رب، قل أمين، قل أمين، جزاك الله خير، شكرا، ربنا يسعدك. وروى ابن أبي حاتم قال: لا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء. ليلة القدر يقبل الله، ومن طريق الضحاك قال: يقبل الله تعالى التوبة، يقبل الله تعالى التوبة، يقبل الله تعالى التوبة فيها من كل تائب، وتفتح فيها أبواب السماء، وهي من غروب الشمس إلى طلوعها. ولذلك أهل العلم يقولون: هل ليلة القدر تستتبع، يعني النهار بتاع ليلة القدر يكون تابع لها في الفضيلة؟ قال بذلك بعض أهل العلم، لكن الراجح ويعني الظاهر أن هي ليلة القدر فقط. الشرف والفضل في ليلة القدر فقط. لذلك ربنا تعالى قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني من أول أذان المغرب إلى طلوع الفجر. فنسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا ولكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين، وأن يحيينا وإياكم على طاعته ورضاه، ويختم لنا بخير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.